من القاهرة حان الموعد ورواء من الزمن الجميل. طرحنا على حضراتكم منذ أسبوع تصويت تستمعون إلى من؟ إلى صباح أو محمد فوزي، وبنسبة كبيرة جدا بنسبة 79% حصل عليها محمد فوزي، وصباح حصلت على 21%. إذن معنا في رواقة من الزمن الجميل الآن وللثانية والنصف محمد فوزي على موجتنا، موجة البرنامج العام 107.4 FM. روائع من الزمن الجميل، كل يوم خميس من 2 ل 2:30 على موجة البرنامج العام. والنهاردة محمد فوزي بنسبة 79% هو الفائز في تصويت اليوم. فلنستكمل رحلة الروائع مع محمد فوزي على موجة 219 كيلو هيرتز. محمد فوزي على موجة البرنامج العام. لسه معانا 2:30 بنستمع إلى أجمل ما أهداه للمكتبة العربية ومكتبة الإذاعة. نستكمل اللقاء على موجتنا. فهمني الشوق الشوق الشوق الشوق الشوق حيرني الشوق الشوق سهرني الشوق الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حيرني الشوق الشوق الشوق حيرني الشوق الشوق سهرني الشوق الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حيرني بصت على مهلي ومشيت على مهلي يمكن تشاورلي يمكن تنتهلي بصت على مهلي ومشيت على مهلي يمكن تشاورلي يمكن تنتهلي ضحكت لي الحلوة من ورا شباكها وعنيها قالت لي حاسب من أهلي ضحكت لي الحلوة من ورا شباكها وعنيها قالت لي حاسب من أهلي وكوان الشوق وضنان الشوق وكوان الشوق وضنان الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حيرني الشوق الشوق حيرني الشوق الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حيرني بغني وبقول نوالي انا ماشي بحالي ولا واخد بالي والوحد بغني وبقول فتحت باب قلبي للشوق طوالي أول ما الحلوة فتحت شباكها فتحت باب قلبي للشوق طوالي وعرفت الشوق وليالي الشوق وعرفت الشوق وليالي الشوق بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حيرني الشوق حيرني الشوق سهرني الشوق ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق الشوق الشوق حيرني على موجة البرنامج العام لاتنين ونص روائع من الزمن الجميل كل يوم خميس على مدى نصف ساعة أنتم في زمن الروائع النهاردة وبناء على تصويتكم محمد فوزي معانا ولسه معانا لاتنين ونص يلا بينا نسمع هذه الرائعة في حب مصر Thank you.

أهواء دائما نلتقي. شكرا لكم، والخميس القادم نحن على موعد. ما تنسوش التصويت على صفحتكم 107.4 FM من الآن ولمدة أسبوع. شكرا لكم، وأرق تحيات فريق عمل اليوم: نادى راشد مهندس الصوت، ونسرين نبيل مخرجتنا، دكتور حسن مدني مع زميلة مها حسان في الفترة القادمة. كل أمنياتي لكم بالسعادة مع فقرات وبرامج فترة الظهيرة. أحرارك عين لم تنم، وهتاف الحر بغير فم. أحرارك عين لم تنم، وهتاف الحر بغير فم. أحرارك عين لم تنم، وهتاف الحر بغير فم. فزع للظلم وللظلام، بلدي بيدي حررت.